السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل تفسير أو استنباط الأحكام من قول المولى تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وتطرقنا في تفسير هذه الآية إلى مسائل ثلاث، فكانت المسألة الأولى تتعلق بذكر مناسبة هذه الآية لما قبلها، وبينا وجهين في ذلك. والمسألة الثانية كانت متعلقة بشرح بعض الألفاظ الواردة في الآية، كقوله عز وجل: وإذا حييتم، وقوله عز وجل: إن الله كان على كل شيء حسيبا. وتوقفنا عند بعض المباحث المتعلقة بالمسألة الثالثة، وهي تعظيم أمر السلام، ورأينا وجوها كثيرة من خلالها عظم الله هذا الاسم الكريم، ألا وهو اسمه السلام. وكانت المسألة الرابعة متعلقة ببعض آداب وأحكام السلام. لماذا ندرس هذه الأحكام؟ ولماذا نتطرق بالتفصيل لهذه الآداب؟ ذلكم لأن السنة جاءت تفسر القرآن وتبين مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه. فهل قوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هل هو على سبيل الوجوب؟ فتطرقنا إلى المسألة الأولى أو الحكم الأول تحت أحكام السلام، ألا وهو حكم إلقاء السلام، وبينا بالأدلة أن حكم إلقاء السلام سنة مؤكدة جدا، حيث إنه لا يحسن بالمسلم تركها. ثم تطرقنا إلى المسألة الثانية، وهي رد السلام، فرأينا أنه فرض، وإذا كان فرضا فهو فرض كفاية. ثم المسألة الثالثة كانت في صيغ السلام ورده، كيف نلقي السلام وكيف نرده. فرأينا أن في إلقائه ينبغي مراعاة السنة، أن يقال السلام عليكم ولا يقال عليكم السلام في الإلقاء، إنما يقال عليكم السلام في الرد. أما في الإلقاء فكانت تحية الموتى في الجاهلية، سان يأتي قل عليكم السلام، هذه تحية الموتى في الجاهلية. ونحن والحمد لله شرعنا جعل تحية الأحياء والموتى السلام عليكم. وأما صيغة الرد فتختلف باختلاف الإلقاء، فدائما المسلم مطالب بالمماثلة بالعدل. إذا قال الإنسان السلام عليكم يجب عليك أن ترد وعليكم السلام ولا تقول وعليكم، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله أن تقول عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب عليك أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهناك جانب الفضل المفاضلة أن تأتي بالأحسن، فدائما تزيد عليه ويقف الرد عند ومغفرته. والحكم الثالث أو الرابع رأينا أنه يتعلق بكيف نرد السلام على الغائب. إذا سلم عليك إنسان وهو غائب نقل، كيف ترد عليه؟ فتقول إما وعليه السلام أو تقول عليك وعليه السلام، ترد على الناقل وعلى المبلغ. وكانت المسألة الأخيرة التي توقفنا عندها هي كيف يرد المصلي السلام، فرأينا أنه يجوز إلقاء السلام على المصلي ويرد بثلاث كيفيات، إما بالإشارة بالرأس الإيماء أو بإشارة بالأصبع أو الإشارة باليد، ولكنه يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهره إلى السماء. وعقدنا فصلا وتنبيها أنه لا يحسن بالمسلم ومكروه جدا، وبعضهم قال يحرم الإشارة في السلام، المسلم لا يجوز له أن يشير ويرفع يده في السلام إلا في ثلاث مواطن: في الصلاة كما رأينا، وفي الحج أو العمرة، أو في الحج أو العمرة إذا أراد أن يسلم على الحجر الأسود لم يستطع تسليمه فليشير إليه، وفي مسألة الذي لا يقدر أن يسمعك إما لصمم أو لبعد، فهنا جائز لك أن تجمع بين السلام والإشارة، وفي غير ذلك لا يليق بالمسلم أن يشير. أما المسألة أو الحكم السادس المتعلق بآداب السلام الذي سنراه اليوم، فما دمنا قد رأينا كيف يرد المصلي السلام، بقي علينا أن نتطرق إلى إنسان آخر ليس بالمصلي ولكنه المتخلي. المتخلي هو الإنسان الذي يقضي الحاجة، يقضي حاجته من بول أو غائب، فهذا إذا ألقيت عليه السلام كيف يفعل؟ فلنعلم أن الإنسان إذا كان يباشر قضاء الحاجة، إذا كان يباشر قضاء الحاجة يباشرها يعني يبول أو يتغوط، هذا رأينا حكمه في تفسير سورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. رأينا تفسيرين كلاهما صحيح. التفسير الأول فسر الذكر بالصلاة، وأن للمسلم أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهناك من فسرها بالذكر، الذكر المعروف، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والمعنى المقصود أنه يذكر الله على كل أحيانه. فإذا كان الإنسان يطالب بأن يذكر الله في كل أحيانه، تطرقنا إلى مسألة وهي ذكر الله في بيت الخلاء، في حال في الخلاء، فرأينا أن ذكر الله في الخلاء جائز وليس ممنوعا كما هو مشهور لدى الناس، ولا دليل يمنع، بل للعكس هناك أدلة كثيرة تثبت أنه جائز، لكن بشرط أن لا يكون يباشر قضاء الحاجة. فرق أن الإنسان يكون في مكان الخلاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أتينا تلك الحشوش المحتضرة، قال إن هذه الحشوش التي يقضون فيها الحاجة، يقضون في الغائط، قال إن هذه الحشوش محتضرة، فمن أتاها فليقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهنا يذكر الله أين؟ في الخلاء، بل إنك مطالب في هذا المكان أن تذكر الله. لماذا؟ لأن الشياطين هذا هو مرتعها. لكن إذا باشرت الآن، صرت تباشر قضاء الحاجة، لا يجوز لك أن تذكر اسم الله تعالى. وما دام أن السلام التحية هذه والرد فيه لفظ الجلالة السلام، وهو اسم من أسماء الله، فهل الإنسان إذا كان يتخلى أن يقضي حاجته من غائط أو بول كيف يفعل وقد سمع السلام عليكم وحكم الرد فرض؟ فهنا يؤخر الرد إلى أن ينتهي من قضاء حاجته، وهذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن إن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته كسائر الناس، مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. ماذا نستنبط من هذا الحديث؟ على رأس إن الرد واجب، إن رد السلام فرض. لاحظوا القرآن كيف تفسره السنة، نستطيع أن نقول عندما ندمج السنة مع القرآن وش تخرجنا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إلا إذا كنتم تقضون الحاجة فلا تردوا بل أخروا. إذن السنة لابد منها لكي نفهم هذا القرآن الكريم. إذا نفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته، وستأتي رواية أخرى توضح. حديث آخر رواه أبو داود بسند صحيح عن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه قال إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه السلام عليكم فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أين ذكر الله في السلام؟ هو لفظ السلام. إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترك الرد وهو فرض ولم يرد عليه حتى انتهى من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. ماذا يدل هذا؟ على أن الإنسان إذا كان يباشر قضاء الحاجة لا يشرع له رد السلام، لا يشرع له رد السلام، بل كيف يفعل؟ يؤخر حتى ينتهي من قضاء الحاجة. فإذا انتهى من قضاء الحاجة إذا هو غير متوضئ، الآن هو غير متوضئ، الآن قضى حاجته فهو غير متوضئ، فما حكم رد السلام وكيف يرد السلام غير المتوضئ؟ الإنسان مش متوضئ. فهنا لك طريقتان، أنت بالخيار، كلاهما جائز ولكن نبين المستحب. أما الطريقة الأولى فلك أن تتيمم، أخر تيمم إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، مثلا لك في مكان تستطيع أن تتيمم في أرض مثلا يصلح تيمم عليها، ألقي عليك السلام تيمم ورد، هذا مستحب لكن ليس بواجب. ونحن كلنا نسير اليوم في الطريق غير متوضئين ونسلم بعضنا على بعض، هذا ليس بواجب. والدليل على سنية التيمم أنه مستحب، أنه مستحب التيمم في هذه الحالة، ما رواه مسلم، ما رواه أبو داود رضي رحمه الله تعالى أن عن ابن عمر قال، لاحظوا ماذا يقول لنا ابن عمر، قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، الغائط هو المكان المنخفض الذي يقضي فيه الحاجة يسمونه الغائط. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل، بئر اسمها بئر جمل، فسلم عليه. تصور أنت ترى إنسان تسلم عليه، فسلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم جاي، فقال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد على الرجل السلام. هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود تجدون تصحيحه. ماذا نستنبط من هذا الحديث؟ من الحديث السابق وهذا، أن الإنسان إذا كان يباشر قضاء الحاجة لا يشرع له الرد، إذا كان غير متوضئ ولا يباشر قضاء الحاجة، إذا كان غير متوضئ يسن له ويستحب له ماذا؟ أن يتيمم إذا استطاع أن يتوضأ فبها، لكن يتيمم علاش؟ لئلا يؤخر السلام. قد يقرأ الإنسان شيء في نفسه، فعلا قد يجد شيئا في نفسه يقول لم يرد علي وربما ذهب وتصير مشاكل، لا رد عليه، تيمم بسرعة ورد عليه أفضل. وهذا قد يقول قائل ما فائدة التيمم وهو قادر على الوضوء؟ صح وقادر على الوضوء، ما فائدة التيمم؟ نقول أحيانا التوضؤ والتيمم، أحيانا التوضؤ والتيمم لا يفعل شيء ولكن ينقص الحدث، ينقص هذا الحدث اللي في الإنسان، ينقص الحدث. مثل رأينا من آداب النوم والآداب الأكل، أن الإنسان إذا كان جنبا، إذا كان واحد على جنابة جامع زوجته أو استيقظ من نوم فوجد به بللا، قد يحدث للإنسان هذا، كان جنب وقدم له الأكل، ماذا يفعل؟ يسن له الوضوء، صح يسن له الوضوء. زيد إذا أراد أن ينام الأفضل ينام على طهارة، يروح يغتسل، لكن إنسان أحيانا يكسل يتعب، يقول دك النوض نغتسل كذا، ماذا يفعل؟ توضأ نعم توضأ أو تيمم. قد هنا الآن وشنو علاش يخفف الحدث، لأن الملائكة لا تصاحب جنوبا، ما تبقاش مع إنسان جنوب، هذا لمن كانت عادته هذا، لا تصاحب جنوبا فخفف الحدث. لذلك ذكرنا لكم من الألغاز الفقهية تجدونها في الكتب، يقول لك ما هو الوضوء الذي لا تجوز به الصلاة؟ وضوء صحيح ولا تجوز به الصلاة، هذا لغز. أسأل الإنسان ما هو الوضوء الصحيح لا الذي تحرم به الصلاة ولا تقبل به الصلاة تقول له هو وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام أو يأكل. الجنوب إذا أراد أن ينام أو يأكل فيتوضأ، لكن لا يجوز له أن يصلي به. كذلك هنا أنت تريد أن ترد السلام، الأفضل أن تكون وش قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على طهر، فتيمم على الأقل تخفف هذا الحدث. هل هو على سبيل الوجوب واجب تتيمم أو تتوضأ لكي ترد السلام؟ لا لا، لك الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى تيمم أفضل. الحالة الثانية أنك ترد عليه السلام كما أنت لما تيمم ولا تتوضأ، وهذا يدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية. كثير من الأحاديث تدل على هذا، من بينها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي على كل أحواله، سواء كان طاهرا أو جنبا، لكن الأفضل أن تكون طاهر. احنا ما قلناش ماشي أفضل، لكن فرق بين تقول أفضل وفرق بين تقول واجب، فرق. كذلك حديث آخر من آداب ومن أذكار الاستيقاظ من النوم: لما تكون نايم واستيقظت من النوم تنهض متوضئا ولا غير متوضئ؟ احنا نعلم أن النوم ينقض الوضوء. صح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: من تعار من الليل، تعار من الليل أي استيقظ ورفع صوته، هذه سنة، ترفع صوتك حتى يسمعك الجيران، يسمعك أهلك، زوجك، إخوانك، صديقك في البيت يسمعك. من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك، ترفع شوية صوتك تسمعك زوجتك حتى تنهض تقوم شوية تصلي دائما راقدين، أخوك صديقك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن دعا استجيب له، وإن استغفر غفر له، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. شفتوا الحديث؟ ماذا نفهم؟ استيقظ غير متوضئ، استيقظ غير متوضئ بدليل نقول ثم توضأ، اذا استيقظ غير متوضئ وذكر قاعد الاذكار، نعم، ماذا يدل؟ انه يجوز ذكر وانت غير متوضئ، فمن باب اولى السلام، لان السلام يتردد كل حين، السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، لا يشترط له الوضوء، لا يشترط، لكن الافضل، فرق بين قول افضل، فرق بين قول واجب. هذا كله ماذا نفهم من كل هذا البحث؟ أن الإنسان لا يخلو من حالتين: إما أن يكون يقضي حاجته يباشرها، فهنا لا يشرع له الرد، لا يرد السلام فهم حتى ينتهي، أو يكون لا يباشر قضاء الحاجة ولكنه غير متوضئ، فهنا له حلان: إما أن يتيمم ويرد، أو يرد كما هو بحسب الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب من الحائط لمس الحائط، اما لو كان بعيد الحائط تقول دقيقة استنى تروح تجري تضرب الحائط تقول عليكم السلام، فهذا في الحقيقة يأخذ عليك شيئا فيه. المهم فقهنا هذه المسألة ان شاء الله. لذلك الترمذي لما روى حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه، قال الترمذي شو ذا من فقهه؟ قال: وانما يكره هذا عندنا اذا كان على الغائط والبول، إذا كان على الغائط والبول، إذا كان يباشر قضاء الحاجة، أما لو لم يكن يباشرها فلا بأس. الحكم السابع، الحكم السابع، طبعا اليوم نكمل إن شاء الله أحكام السلام حتى نرى كيف السنة تبين لنا القرآن وتوضحه. الحكم السابع: تأكيد إلقاء السلام عند دخول البيوت. احنا وش قلنا؟ إلقاء السلام سنة مؤكدة لكنها تزداد توكيدا، ويزداد أمر السلام تعظيما عند دخول البيوت، وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس بحكم المخالطة، يدخل البيت مباشرة كذا، لا، ابدأ بالسلام، فهنا تأكد الأمر به أكثر من سائر الأحوال، أكثر من أي شيء. كي تدخل البيت تاعك، ولاحظ قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: فإذا دخلتم بيوتا، دخلتم بيوتا، بيتك، بيت زميلك، بيت أهلك، بيت رحمك، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. شوف الكلام، شوف الكلام شحال طيب. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. ما معنى أنفسكم؟ قالوا إما أن يكون المقصود يكون البيت فارغ فسلم على نفسك فإنك تسلم على نفسك وعلى الملائكة أيضا، أو المقصود فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم وأهليكم، لأن المؤمنين نفس واحدة كما مر معنا في كثير من الآيات، المؤمنون نفس واحدة، فإذا سلمت على أخيك كأنك سلمت على نفسك. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، هذه اختارها لنا الله، علمها آدم كما رأينا وأمره بأن وقال له إن هذه تحيتك وتحية ذريتك، وجعل تحية أهل الجنة، جعل تحية الملائكة عند دخول الجنة، وهكذا تحية من عند الله مباركة، جيب البركة، جيب الخير في البيت، طيبة أي طاهرة نقية، أفضل من 1000 تحية ترونها اليوم، أفضل منها. في الأخير يختم الآية، تعرف ماذا يقول الله تعالى؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني جعل هذا الأدب من الآيات، أنك تدخل بيتك وتسلم على أهلك وتسلم على إخوانك وذويك وغير ذلك. إذن هذا وش نلاحظ؟ أن الله خص البيت بالذكر لأهميته، فنقول تأكيد السلام عند دخول البيوت. وجاءت السنة فأيدت هذه الآية، فروى الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي، يعني يعلمه هو: يا بني، وهذا نادر، نادر ما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا بيا بني، ما في يقول يا غلام، يا بني، كأنه استأثر أن يعلمه بهذا، يعلمه هذا: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، أمر إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، أحجب البركة عليك وعلى أهل بيتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنسا بهذا الأدب، فعلينا أن نؤكده. ومن الفضل الثابت فيه ما يفوق الخيال، يعني كاين أشياء تدخل يعني تدخل هذه ماشي حاجة، لكن من ورائها خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففي سنن أبي داود وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث شفناه مرارا: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن مات دخل الجنة، وإن عاش عاش بخير بسعادة. يعني إن مات كان واحد الأشياء ثلاثة، لو كان ديرهم، لو كان تموت وانت ديرهم تدخل الجنة، لو كان تعيش تعيش بخير بسعادة. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ قال: رجل خرج غازيا في سبيل الله، قال إن مات دخل الجنة، وإن عاش عاش بخير. ورجل راح إلى المسجد، راح في الطريق هذيك المسجد تاعك جراح المسجد، راح لو كانت تموت تدخل الجنة، كانت تموت تدخل الجنة، خاطر تنزل ضيف على الله، مستحيل تنزل عند ضيف بعد يحاوزك. راح إلى المسجد، فإن مات دخل الجنة، وإن عاش عاش بخير. ولاحظوا من هم أهل الخير في هذا الزمان؟ أهل المساجد، لدور رسمي أهل المساجد هم أهل الخير، وتلك النسبة من الشر التي تراها ترى أضعاف أضعافها خارج المساجد. هم إنسان لا يبأس ولا يأس من الأمر، الأمور التي يراها بين أخوان، هذا غيد من فايد أما تراه في ميادين أخرى. والثالث: ورجل دخل بيته بسلام، رجل دخل بيته بسلام، فإن مات دخل الجنة، وإن عاش عاش بخير. لاحظ فضل عظيم لأمر سهل. قال الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم دخل بسلام بيته إما أن دخل وألقى السلام، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وإما أنه دخل بسلام أي هاربا من الفتن، حتى يسمع الناس يدوكون في أشياء، أدخل بيتي بسلام أفضل، وليساك بيتك، تبانا في الفتن ابكي على يسعك بيتك وابكي على خطياتك، يعني فر. لكن قالوا الجمهور على الأول أن المقصود بدخل بيته بسلام أي ألقى السلام تحية طيب من عند الله مباركة طيبة. والحكم الثامن، إذا رأينا اليوم حكم رد السلام على من المتخلي الذي يقضي الحاجة، وحكم تأكيد حكم السلام في البيوت، لا يغفل الإنسان على لا يغفل. الحكم الثامن، ياك الحكم الثامن، بدء غير المسلمين بالسلام، بدء غير المسلمين بالسلام. كيف نبدأ إنسانا غير مسلم بسلام، سواء كان ذميا أي من يهود النصارى الذين يعيشون تحت كنف الدولة الإسلامية حماية لهما مقابل الجزية، أو يكون كافرا مشركا، أو يكون مستأمن، يكون ما من إيش كافر، كيف نلقي عليه السلام؟ كيف هل يجوز أن نبدأه بالسلام؟ فنعلم أن كلمة الفقهاء أو كلمة جمهور الفقهاء، جمهور أقول الفقهاء، اتفقت على أنه يحرم بدء غير المسلمين بالسلام، حرام على الإنسان يبدأ غير المسلم بالسلام، ما يبدأش هو، ولما يتركه هو الذي يبدأ. رأيت نفسك مضطر شوف تحية أخرى أعطيها له، أما تبدأه بالسلام فلا. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لا تبدأ اليهود ولا النصارى بسلام، نهي، والنهي يقتضي التحريم. فإذا رأيتموهم أو لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق، هذا من أحكام أهل الذمة، كي يعيشوا معنا كائن قانون يسطره المسلمون يخضع له الكافرون، يخضعون له، ولو لم يمتثلوا ببند واحد فسخ عقد الذمة، تصيرش لهم حماية وتستباح دماؤهم، فيه عزة، لا يلبسون بلباسنا، لا يلبسون لباسا، لا يضعون عمائم مثل عمائمنا، نلزمهم بلون لئلا يختلطوا بالمسلمين، خاطر ربما انت تمشي تطعم باك مسلم تقول السلام عليكم، لا، لئلا يختلطوا بنا، وليعلموا وليحذروا، لهم لباس معين يفرضه الحاكم عليه. حسرة الله يرحمك. والله العظيم لهم من بين الامور انه لا يجوز لهم ان يمشوا في الطريق، في وسط الطريق، لا يمشون في وسط الطريق، وسط الطريق لمن؟ للمسلمين، يمشون في وسط. فاذا لقينا اهل الكتاب يمشون في الطريق يقول النبي صلى الله عليه وسلم اضطروهم الى اضيق الطرق، يعني امشوا انتم في الوسط ولا تبتعدوا، خلوهم هما يروحوا عن اليمين او عن الشمال. تبعنا هذا حكم، لكنه ضوابط طبعا العلماء يذكرون، يقول هذا اذا كان المكان الطريق هذا خاليا، اما لو كان زحمة مثلا، زحمة ما تقدرش تضطر اهل الكتاب الى اضيق الطرق والا لا اذوا المسلمين، كما لو كان هناك وحدة مثلا طريق يعني يطيح ما تقدرش تضطروا الى طريق حتى يسقط، لانه منهيون عن ايذاء اهل الكتاب، لا نؤذيهم ما داموا تحت ذمتنا، فلهم حقوق علينا ولهم واجبات امامنا. فلاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأهم بالسلام، اذا مشيت ما تبدأش بالسلام، هذا شبه جوز هو يبدأ. تبعنا هذا حكم اتفقت عليه كلمة جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. ونقل المبارك فوري رحمه الله تعالى عن ملا علي القاري الحنفي في كتابه المرقات يقول اي ولو كانوا ذميين، ولو كانوا تحت عندهم حقوق، اهل الذمة عندهم حقوق، قال لك هذا الحكم ينطبق ايضا على الذميين فضلا عن غيرهما من الكفار، لان الابتداء اعزاز ولا يعز الكافر، لان ابتداء بسلام اعزاز ولا يعز الكافر. وقد نقل اهل العلم كالنووي رحمه الله نقل عن بعض السلف، علقمة بن الاسود تلميذ بن مسعود وبعض السلف، يعني نقل عنهم النووي انهم اجازوا رحمك الله، انهم اجازوا القاء السلام على اهل الكتاب للضرورة. فنحن نتساءل اين هي الضرورة، هل يمكن ان تكون هناك ضرورة؟ وربما حاجة مثلا تجد من اللياقة دخلت عند مثلا مسؤول كافر، هل يعني مش تحصل يعني تشوف هذا تقول الضيق الى اضيق الطرق، تجي تخدم عنده تقول ايه اضطره الى اضيق الطرق، ما بقاش انا اضيق الطرق دوك ايه، خاصة في مثل هذه الازمنة، ازمنة الغربة، ازمنة الذل الذي ضرب على المسلمين، يعني هل يمكن ان تبدأهم بسلام؟ الصواب الله تعالى اعلم انه لا يبتدأ بسلام. لماذا؟ لان الله جعل لكل شيء من كل شيء مخرج، الحمد لله رب جعل من كل شيء مخرجا، فهنا اذا اضطر المسلم لان يبدأ اهل الكتاب بالسلام عليه ان يكني، يستعمل الكناية بالمعاني، وهي السلام على من اتبع الهدى، قل له السلام، ابدأ بالسلام، تدخل عليه السلام على من اتبع الهدى، هل هو اتبع الهدى؟ خلاص ما كان السلام، انا يعني اعطيته هاك وتهربت له، السلام على من اتبع الهدى. هو يقول ما شاء الله اعزاز مثل اعزاز لا والو ما وصلتك شيء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم والحديث معروف لدينا حديث ابن عباس الطويل في قصة هرقل قال فجاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. من الذي بدأ هنا بالسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل بدأه بالسلام المحض السلام عليكم؟ لا، السلام على من اتبع الهدى، وهذا الشقي لم يتبع الهدى فلا سلام له. إذن فالحمد لله، يعني كلام علقمة بن مسعود بن أسود لا يرد أن نقول تجوز يجوز إلقاء السلام، ويمكن أن نحمل قال كلامهم على هذا، نقول يعني إلقاء السلام عليهم مثل هذه الصيغة السلام على من اتبع الهدى. إذا عرفنا كيف نلقي السلام يجوز بدء أهل الكتاب السلام؟ لا، فإذا اضطررت أرمي لهم سلام على من اتبع الهدى. حكم التاسع، فإذا سلموا هم علينا كيف نرد عليهم؟ كيف نرد عليهم؟ هذه المسألة أيضا فيها جديد إن شاء الله فائدة لنا. روى البخاري ومسلم، لاحظوا الأحاديث كلها هي التي تفسر القرآن، يعني من اللي أنا نشرح فقط بكلام أهل من، أما الحكم من السنة. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. لماذا؟ توضح يوضح هذا حادثة جرت تعرفوها. جاء في صحيح البخاري أيضا ومسلم عن أنس نفسه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه غير رواية عائشة، هذه واحدة أخرى، مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه من الله ما يستحق السلام عليك. السلام عليك توش تفهم؟ تفهم بالسلام، وقالوا السام، والسام الموت كما في حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، أي إلا الموت. قال السام عليك أي الموت عليك، قاتله الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، وعليك، يعني إذا قلت سلام وعليك السلام، إذا قلت السام وعليك السام، قال وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ماذا قال؟ إنه قال لي السام عليك السام. عندئذ قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نقتله؟ وفي رواية ذكر الحافظ أنه عمر الخطاب، ألا نقتله يا رسول الله؟ نقول له نقتله، أي طبعا يدعو على الرسول صلى الله عليه وسلم بالموت، ألا نقتله؟ فقال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. استلحل، إذا سلم عليك الآن كتابي قال السام، أنت ما عبقش قال السلام ولا السام، عبقش وش قال، قل له عليك، تبانا. وفي ذلك نزل قوله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني هؤلاء إذا جاءوا عندك يحيوك بتحية لم يحيك بها الله تعالى فاحذرهم. وقد نقل الحافظ بن عبد البر رحمه الله، والله دي منيح، لأنه وإن كان نردها يعني غير مقبولة لكن تجد تلك العزة في الفقه الإسلامي. نقل ابن عبد البر عن بعض المالكية قالوا إذا سلم عليكم أهل الكتاب احنا وش علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قولوا عليكم. هما قالوا لا، قل عليك السلام، وعليك السلام، والسلام هي الحجارة الصلبة، يعني وكل يقول وعليك الحجارة، وعليك الحجارة، السلام هي الحجارة الصلبة، كنا قد شرحنا هذا اللفظ في عندما تحدثنا عن مثلث قطرب في اللغة العربية. كاين كتاب اسمه مثلث قطرب يجمع فيه الكلمات العربية اللي تتغير حركتها فيتغير معناها، كاين خش كلمات تتغير حركتها ما يتغيرش معناها، وكاين تتغير حركتها يتغير معناها، اللي تتغير حركتها وما يتغيرش معناها كما كلمة الأربعاء، والأفصح تقول الأربعاء، احنا وش مشهورة اليوم؟ يكسرونا فكسرنا كل شيء، مكسورين فكسرنا كل شيء. الأربعاء رفع، أحسن، ارفع نفسك، ويجوز تقول الأربعاء والأربعاء، المقبورة المقبرة المقبرة، يجوز لك ثلاث أوجه معليش، لكن كان كلمات عربية لو تغيرها يتغير، مثل كلمة الكلام، الكلام هو الحديث ولا لا؟ والكلام، الكلام هو الموضع الخشن، والكلام هو الجرح في العين أو في اليد أو الجرح، تبعنا هذا الكلام والكلام السلام. السلام هي المفاصل، هذه اللي عندنا، عندنا 360 مفصل في الجسم انتعنا، 360 مفصل، وهذا إعجاز علمي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح على كل ابن آدم على كل سلامة صدقة، فعليه 60 و300 صدقة، يعني عنده شحال من مفصل؟ 360، وهذا اكتشفه العلم الحديث، 360 مفصل، يجب عليك أن تتصدق على كل مفصل. شحال لازم لك من صدقة في النهار؟ الله أكبر. إذا الناس كلها راهي ما يصدق، لكن آخر الحديث وضح لنا والحمد لله، قال فتسليمك على أخيك صدقة، وتسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى. إذا أنت لما تسلم السلام عليكم السلام، شحال تسبح؟ 33، تكبر 33، تحمد 33، شحال؟ 5 مرات في اليوم، أحسب شحال طلعت من الصدقة، وفيت ولا ما وفيت؟ لكن الذي لا يصلي، الذي لا يصلي يذكر الله، يحاسب يوم القيامة هذه الصدقات التي لم يخرجها، عليه صدقات على بدنه، أن الله عز وجل وفقه إلى أن نهض سليما، يتحاسب على الصدقات. لا يسبح ولا يحمد ولا يكبر ولا يهلل ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يميت أذى عن طريق ولا، إذا سلم ربما فيها نظر. المهم السلام هي، السلام هي العظام، والسلام هي الحجارة الصلبة، والسلام تحية الإسلام، تحية المرء السلام، والموضع الصلب السلام، والعظم في الكف السلام، فقد جاء في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول صاحب مثلث قطرب. أيهم بعد؟ قال ابن عبد البر ذكر بعض أصحابنا أنه يرد علي، يرد عليهم ب وعليكم السلام، ولكنه ضعفه، قال وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا علمنا كيف نرد عليهم، وش نقوله؟ وعليكم. ثانيا أننا نهينا عن سب أهل الذمة، لا يجوز لنا أن نسب أهل الذمة، هذا محرم علينا، تبانا ماذا ما سبك ما تسبوش، نهينا عن سبهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة عندما مرت عليه اليهود فقالوا السام عليك، قالت وعليكم السام إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما خلى الرفق من شيء إلا شانه، فقالت أولم تسمع ما قالوا؟ فقال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، عليكم يعني قلت السام وعليكم السام، لذلك الصحيح أنه يقال وعليكم. لكن انتبهوا، هذا كله إذا لم تتحقق أنهم قالوا السلام عليكم، تسمع ما البكش لا قالوا السلام ولا السام، قل وعليكم. أما لو تحققت وسمعت جيدا أنه قال لك السلام عليكم، فهنا بعض السلف كعطاء وابن طاووس قالوا ترد عليهم بالمثل وعليكم السلام، تبهنا إذا تيقنت بشرط أنهم قالوا السلام عليكم. لماذا؟ أولا لعموم الآية، الآية عامة وإذا حييتم، هل قال لك إذا حيك المسلم؟ وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها وردوها. ثانيا هذا الحكم توا عليكم له علة ولا ما عندوش علة؟ عنده سبب ولا ما عندوش سبب؟ السبب انتهى انهم كانوا يقولوا السلام، فاذا تيقنت انهم قالوا السلام فانتفت العلة. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة ماذا تقول؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فاذا وجدت العلة وجد الحكم، واذا انتفت العلة انتفى الحكم، تبهنا. وهذا ما رجحه ابن قيم الجوزية رحمه الله في احكام اهل الذمة في الجزء الاول صفحة 425، رجح أن إذا تيقنت بشرط أنهم قالوا السلام فترد عليهم بالسلام. قال رحمه الله فإن الله قد أوجب علينا العدل، ومن العدل أن ترد عليهم بمثل ما قالوا. تنبيه، إياك أن ترد عليهم فوق وعليكم السلام، إذا سمعت منيح خالك السلام قل وعليكم السلام واسكت، ولو قالوا عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول غير وعليكم السلام. لماذا؟ لأننا نهينا من نصوص كثيرة أن ندعو لهم بالرحمة والاستغفار. فماذا لو قلت كيف تقول له عليكم السلام ورحمة الله، تدعو للكافر بالرحمة؟ لا، الكافر لا يدعى له بخير إلا بالهداية. قل اللهم اهدي فلانا الكافر. ولو كان لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة كانت مشركة، ودعا لدوس قبيلة أبي هريرة اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، فجاءوا مسلمين. وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام أبا جهل أو عمر الخطاب، دعا له بالهداية ولا لا؟ أما بالرحمة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لذلك رأينا أمس النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستغفر لأمه لوفاتها على الشرك. فالمهم كيف ترد السلام على الكافر وعليك متى شككت، لكن لو تيقنت أنه قال السلام عليكم ترد عليه بمثلها وتقول عليكم السلام وتسكت. الحكم العاشر، إذا مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والكافرين، قد يحدث تدخل وكالة، تدخل مصنع، تدخل مكتب، تدخل حافلة، تجد بعض الكافرين وبعض المسلمين، كيف أفعل؟ فهنا أنت بالخيار، إما أن تقول السلام عليكم وتقصد بها المسلمين فقط، تقصد بها المسلمين فقط، وهذا لما رواه الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم، فسلم عليهم، وعند الإطلاق سلم عليهم يعني سلام عليكم. ولك أن تقول السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، فينصرف السلام لمن؟ المسلمين فقط، ولا يمس أهل الكفر. الحكم الحادي عشر، مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس لازم واجب. كيف نراعي أحوال الناس؟ فيسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد، ويسلم الصغير على الكبير، ويسلم القليل على الكثير. هذه آداب، لأنه علاش أحيانا أنا أختلف أنا وياك، أختلف أنا وياك أو ما نختلفوش، كاش ما يختلف شو أخوة يعني يحدث، لكن تبقى تلك المودة والأحكام الشرعية إن شاء الله لا يهجروها. عملتهم احنا ولينا ملاك ده جاهلية، شو الفرق بين جاهلية والإسلام؟ قلنا أن الجاهلية ما عندك الشرع يمشيك، في الإسلام لا عندك الشرع يمشيك، حتى في خصام، حتى في القتال شفنا أدب القتال كان شرعي مشي، جيش تقول لي شفنا الكافر هو يقتل في المسلمين تجي تقتله، هو قلت له ما تقتله، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وش دير وش دير؟ هو كان دوك شفته يقتل أخاك أباك، شفته يقتل في يوم، بعدين تجي تقتله دار لك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وش قلنا؟ حبس. يجيش واحد يقول كيف ما يا أخي لحبيت دين واحد آخر، وكاينين كاين بزاف ديانات، بصح مادام راك مسلم تبع الشرع. فكذلك هنا انسان عنده خصام ظلمه اخوه ولا هذا، ليش يحدث هذا كثيرا؟ فكيف افعل؟ كيف افعل؟ سناتي على هذه المساله بعدين ان شاء الله. قد يحدث هذا ولكن يقول علاش انا اللي نسلم عليه؟ علاش هو ما يسلمش علي؟ وينسى هذه الضوابط. يا اخي اذا كنت صغيرا لا حق لك في هذا السؤال، صغير كبير خلاص أنت تبدأ إلزاما لك من الشرع. إذا كنت راكبا وأنا أمشي، إذا كنت ماشيا وأنا قاعد أو واقف، من يلزم بالسلام؟ والماشي. فكيف تخفى عليك مثل الضوابط؟ يعني أجهلنا مثل هذه الأحكام؟ فهنا عندنا الحديث الذي يدل على هذا، مروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، انتبهوا جيدا هذا الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، زاد في رواية والصغير على الكبير، والصغير على الكبير. هذه الضوابط، الراكب على الماشي، الماشي على القاعد، الصغير على الكبير، القليل على الكثير. ورواية الترمذي تبين أكثر، قال ويسلم الماشي على القائم. قد يقول واحد ماشي جاز على واحد واقف ما سلمش عليه، قال اسمع سلم عليه، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد، القاعد ما قالش القائم. يا أخي جاءت رواية في الترمذي قالت يسلم الماشي على القائم، والقائم أوضح. لماذا؟ لأن كلمة القائم تطلق على القائم لواقف، وتطلق على القاعد خاطش العرب تعبر بالقيام خطرات على الاستقرار. فلان قائم مكانه، ما تشوفه جالس او جالس، قائم قم مكانك يعني اجلس. ويكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا. وش متى قاموا؟ وقفوا يعني حبسوا من مشي. كيف حبسوا؟ ربما يكونوا واقفين، ربما يكونوا قاعدين، ربما يكونوا مضطجعين. فاذا مر الماشي بالمضطجع والقاعد والقائم يسلم هو الماشي. اذا رواية الترمذي اوضح. قال الحافظ في الفتح: قد يسأل أحدنا هذا السؤال، لماذا؟ يا شيخ كان أشياء تتضح لنا والحمد لله، سمك باينة، الصغير يسلم على الكبير، واضحة ولا لا؟ واضحة باينة. علاش؟ صح كيفاش الماشي يسلم على القائم؟ علاش؟ شكون هو يتعب؟ شكون مشغول؟ شكون عنده؟ والماشي لو مشغول المفروض قائم يسلم على الماشي. قال الماشي يسلم على القائم، لماذا؟ قاعد الأحكام. قال الحافظ ابن حجر ينقل هذا عن ابن بطال عن المهلب رحمه الله تعالى أجمعين، قال: أما تسليم الصغير، صغير لأجل حق الكبير، لأجل حق الكبير، لأنه أمر بتوقيره والتواضع له. تبانا من اليوم الصغير مأمور بتوقير الكبير والتواضع له. الحديث الذي رواه الحاكم البيهقي عن عبادة بن الصامت: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا هذا، عشان ما يحترمش الكبير مصيب. إذن هو الذي يسبق بالسلام بينه. قال: وأما تسليم القليل فلأجل حق الكثير، لأن حقهم أعظم. أنت عندك حق واحد، هم شحال؟ حق وحق وحق وحق، شكون أعظم؟ هم. إذن فيسلم القليل على الكثير، اتفقنا؟ دائما حق الأكثرية يقدم، صح. وأما الماشي، وش به الماشي؟ واش كاين فضيلة المشي؟ كاين له فضيلة على القيام والقعود؟ قال: لا، أما الماشي فلأنه يشبه الداخل إلى البيت. صح ولا لا؟ تجي تكون داخل في البيت، قاعد في البيت، قاعد تقرأ كتاب ولا جالس ولا، ويدخل واحد كل ملزم بالإقاسانة والداخل، صح؟ لماذا؟ هو في وجه قاعد ووجه. فقالوا يسلم الماشي على القاعد، لماذا؟ لأن الماشي يشبه الداخل للبيت، فهو ملزم بالسلام. وأما الراكب فلئلا يتكبر على الماشي ويرد إلى التواضع. إيه طبعا هو راكب خيل، راكب فرس، راكب مثلا جمل، راكب حمار يعني شوي فماشي لا بأس، حمار عنده قيمة في بلاده، يصلح في أيامنا هذه. راكب مثلا سيارة فخمة هذا عباكي، ربما يكون عنده تكبر، هكذا الله خلق السلام، السلام عليكم، شنو هذا؟ سهل لا، تخيل قاعد الناس اللي يكونوا قاعدين وهم السلام عليكم، تعيش ما تمشيش، تهبس دقيقة السلام عليكم، نعم باش قاعد بك، أنت ملزم بالسلام، تمر السلام عليكم. هذا عندما يكون ماشي أو حس روحه يعني أعلى، فعندما يرد إلى السلام يعني يدوس قليلا على نفسه فيرد إلى التواضع. لاحظوا آداب الإسلام، يعني أحكام شرعية مهمة. الحكم الثاني عشر، وهو من السنن المهجورة، سنن هاجرها أكثر المسلمين إلا من رحم الله تعالى، مع أننا كثيرا ما نبهنا عنها في تربية الأولاد. إذا كنتم تذكرون هناك ركن النفسي، ركن النفسي كاين زاوية في النفس تال لازم نهملها. فالطفل الصغير ما زوجش تشوفه أنه مش حق طول حياته طفل صغير، هو ذات المستقبل يعني راح يكبر، فلا بد أن ننظر إليه بهذه النظرة. فكيف ننشئه على الجدية؟ كيف ننشئه على أن له دورا، يعني أن له قيمة؟ فلا بد من إعطاء قيمة له، وليس ذلك إلا بإلقاء السلام. صحيح أن الصغير مأمور بسلم على الكبير، لكن الصغير إذا ترك السلام ليس بآثم ولا لا؟ الصغير صغير إذا ترك السلام آثم ولم يبلغ بعد ذلك. أما أنت إذا تركت يعني تركت شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتسليم على الصغير له فوائد. أولا يكفي أن الصغير يحس بأن له فائد. ثانيا يكفي أن إنسان هذا أعطاه قيمة، وهذا مجرب. كم من طفل كان يعني كما يقولوا إحنا مطيار، مطيار هذه فصحى على كل حال، مطيار بمعنى طائر، طائر جدا، والله الذي لا غير تشوف تلقي عليه السلام مرة مرتين فتجده لان معك ويحترمك. يعني ربما يكون يعيط تصل أنت يحترمك، لماذا؟ أعطيته قيمة. هذا ملاحظ مشاهد بالتجربة، فالإنسان عليه أن يعطيهم قيمة ويفكر بجدية بعدين، يعني هذا الذي سلم علي لماذا سلم علي؟ سبحان يعني يتقاس بهذا الكلام. ويكفي أنه بارك السلام، كلمة بارك ربي جعل فيها بارك وتحية طيبة. فلذلك جاء في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، لا ما قالش، هو أنس بن مالك مر، هو مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ينسبه إلى ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان النبي يفعل ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا عن السيار بن أبي سيار، انتبهوا لهذا الحديث، هذا اسمه الحديث المسلسل، رواية جيب رواية تشبهه مثل، لأن يعني التسلسل كان نوعان، تسلسل القولي والتسلسل الفعلي، تقرأ أنت الحديث تصيب كل راوي فعل مثل ما فعل المحدث لحدث يفعل كما هو. أما من التسلسل القولي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، يا معاذ والله إني لا أحبك، إني أحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال معاذ لمن حدثه، وأنا والله إني أحبك، فلا تدعنا أن تقول كذا. والثالث قال وأنا والله، حتى وصلت إلى الكتب التي دون، يعني كلهم قالوا هكذا. هذا التسلسل باش بالقول، وهناك تسلسل بالفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع، الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة شبك بين أصابع، الراوي عن هذا شبك بين كلهم، تبعنا، ولو لم أكن في المسجد لشبكت بين أصابع، لأن الإنسان إذا كان في المسجد قلنا يكره له التشبيك بين أصابع، قلنا يكره وليس يحرم، للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في المسجد أنه شبك بين أصابع كما في قصة ذي اليدين، ما نتطرقوش لها، يلا خش كان دخلوا في مسائل ما نخرجوش. كيف هذا حدث؟ كذلك هذا المسلسل عن سيار بن أبي سيار، هذا المسلسل اللي حبيت تبع المسلسل، هذا مسلسل طبقه شوفه، عن سيار، عن سيار بن أبي سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني، ثابت البناني هذا تلميذ أنس، هذا سيار بن أبي سيار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبية فسلم عليهم، فقال له لقد كنت مع أنس بن مالك فمر على صبية فسلم عليهم، وقال لأنس بن مالك لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبية فسلم عليهم. واحد تطبيق، إذا سير بن أبي سير كذا بخير ويه يروي بهذا الطريق، يعني يكون مع واحد يسلم على الصبيان ويقول له كنت مع ثابت مناني فمر على الصبية فسلم عليهم، وأنا كذلك أقول لكم أنا ما كنتش مع سير بن أبي سير، كنت مرة وحدي فمررت بالصبية فسلمت عليه. هذا لاحظوا هذا من السنن المهجورة يا إخواننا، الصغير يعطى قيمة ولو لم يبلغ، سلم عليه، حتى ابنك في البيت قلوا شادي تعالى وشرك وليده وصحة وليدي، لا السلام عليك يا بني، علمه السلام فإنه سينضج من هذه الناحية، بارك من الله تعالى تحية طيبة حتى نفسه تطيب تطهر، يعني يوالف هذه المصطلحات الشرعية. المسألة الثالثة عشر وهي الحكم الثالث عشر، اعلم أن السلام يكسر جدار الهجر، الهجر احنا نعلم ان الهجر محرم في ديننا صح، ما الهجر محرم في ان يهجر المسلم اخاه المسلم، هذا محرم، ويكفي في ذلك ان المتهاجرين قد مرت عليهم اول امس ليلة في النصف من شعبان، ليلة في النصف من شعبان ماذا حدث فيها تلك الليلة، الناس كلها غافلون يعني لا يدرون لهم في النصف ولا في الاول، عبالوا بلو جاء رمضان صح، وين راه هو ما علم، نصف اخير في ليلة النصف من شعبان يطلع الله تعالى على العباد، ينزل إلى السماء الدنيا ويغفر لكل مؤمن، لكل مؤمن، هذا وعد، الوعد له شروط وانتفاء موانع، وعد لكل مؤمن إلا لمشرك أو مشاحن، في رواية قاطع رحم، تبانا هذا حكم لخش الأعمال تاع الإنسان تاع العام كامل تطلع في هذا اليوم، أعمال العام كامل تصعد إلى الرحمن في هذا اليوم، أعمال اليوم تطلع في العصر، أعمال الأسبوع تطلع يوم الخميس، فتعرض الأعمال على الله تعالى يوم الخميس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى أنظروا هذين المتهاجرين حتى يصطلحا، يبصح دوك هذا الحديث يخوف ولا لا؟ كثير منا لا نتحدث مع ناس. شكون هذا الإنسان تتحدث مع الناس؟ ما من إنسان إلا بينه وبين أخيه خلاف. كاين هذا يحدث هذا يحدث بين الصالحين بين الأتقياء يحدث بينه وبين أخيه. لكن هذا الحديث يبشر ويعلم. ماذا بين إنسان يتكلم مع أخوه؟ لكن أحيانا تنفر النفوس بعضا بعض تنفر نفوس متنافرة. هذا سنة الله. لكن إياك أن تترك السلام. ما دام تركت السلام أنت لست هاجر. ما دام تركت السلام أنت لم تهجر أخك. فإذا حرصت على السلام الحمد لله أنت الحمد لله حرصت على السلام لست بهاجر. براسه أنا نلقي السلام يعني منيش. إياك أن تترك السلام. لكن لو تركت السلام فقد هاجرت. دليل على ما أقول عندنا دليلان. اولا طبعا شنبيلك باللي طبعا تقدر تقول ست ادله شنبيلك باللي مادام كاين السلام الحمد لله ما كاش هجر. شوف تعظيم السلام. دليل الاول ما رواه البخاري ومسلم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. بينا العله. لان انا ما اغضب عليك قل خلاص ما نجيش نهضر معك ما تسمي بالك هذاك النهار ما هضرتش معك. اليوم الاولاني طبيعي انسان يغضب ما واش حبيت ترجعني نبي يغضب ذلك اليوم. اليوم الثاني يغضب. اليوم الثالث لا باس. واش اليوم الرابع طاغوت انت ولا واش تكون انت؟ اي تركت السلام مريت عليه ما لقيتش سلام اليوم الاولاني الثاني الثالث هذا هجر. هذا هو الهجر زياده على ما تركت الكلام. مش حتلقي السلام ماشي هجر. احترقت السلام عليه تمر عليه ما تقولوش السلام هو لا يقول السلام. قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. وش نفهم؟ ان السلام يكسر جدار الهجر. الحمد لله مانيش هاجر. ما دام تقول السلام مانيش هاجر. لكن احنا نعلم اناس لا يلقون السلام على بعضهم بعض. هذه مصيبه. ألقي عليه السلام دعه يبو بإثمك وأنا أعلم أنك ستأسره بمعاملتك هذه ستحسن إليه يعني سيشعر بتلك الآداب الرفيعة. يعني ترفع أنت المستوى الفوق ما تنزلش المستوى للناس. لو تنزل المستوى تسبرك ما زالك تنزل حتى تلقى نفسك في الدرك الأسفل من النار. دعك منه وألقي السلام. مع يؤيد هذا الوجه هذا الذي يذكر أن هجر أهل البدع والمعاصي إنسان مبتدع إنسان يعني يأتي صوفي طرقي شيعي أشعاري معتزلي وينشر البدعة وينصرها ليس عن اجتهاد. عن اجتهاد هذا لا نقول هو وقع في البدعة ولم تقع البدعة عليه فرق. فأهل البدع أهل المعاصي إنسان يجهر بالمعاصي قال هذا هجرهم مشروع. هجرهم مشروع لكن بشروط تكون هناك مصلحة من وراء الهجر. لأن الهجر لم يشرع لذاته. بزفنا تعملهم الهجر عبادة مشروع لذاته ويظل يسعى إليها. واش كاش هجر؟ حتى هجر اليوم عندكم تعيش دبرنا خمسة هجورة هكذا تخيلهم. والله تتخيلهم هكذا. والله توحشت الهجر يا أخي. عندنا شغل عبادة. الهجر ليس مقصودا لذاته. الهجر هذا دواء دواء تعطيه للإنسان ربما نافع فإذا رأيته لم ينتفع ربما هلك. ما تزيدلوش لا دوز. كنت تعطي له يعني حاجة كثيرة ربما يفسد. فكثير من الناس هاجروا أقواما ظنوا أنهم سيرجعون فوجدوا مأوى لأهل المعاصي والفجور أهل البدع الحقيقيين وراحوا معه. لماذا؟ لأنك هو نفر منك لما عملت بتلك الطريقة ما هدرتش مع ملخيش عليه السلام كره منك نفر منك نفرة شديدة فوجد المأوى عند المخالف. لكن أنت مطالب مثل الحمامة. الحمامة لما تقصدها تريد أن تحبسها أنت لا تذكر شخصر مش راح تشتري سيد حمامة راح يجري مش غير إذا كانت عمياء. الحمامة لما تهربش عمياء ما بلك تحس هكذاك تحس. إنسان إذا أراد أن يصطاد شيء يذهب إليه الهوينة يعرف كيف يحسن. شفت لما تريد أن تخطب فتاة شفت كيف تتكلم مع أخاها مع أخيها شف كيف تكلم معها بها مقدمة وثلاث أيام ثلاث شهور وانت تخطط وتكتب كيف ندير ونحط وش حتى هذا يعني شغل عدة أشياء تجي في راسك. لا نقول له هذه ما نقولوش ونهديله هدية إيه باش نجيبه باش يقبل. سبحان الله. قل العلماء أخوك المسلم الذي وقع في بدعة أو وقع في معصية هذا أسير أسرته الشياطين أسره المبتدع الدعوة، فأنت الآن مطالب بسحبه إليك. فإذا رأيت إنسان سبحان الله العظيم واقع في الطريق، هل جيت تنفض عليه لا لا لا، ولا ترفده بيدك؟ ترفده، قال تعالى يا أخي أنا أعينك، أنا هنا، مش جيت تحفر له أدخل تحت نوري لكشمال. هذا خطأ في المعاملة. فكثير من الناس يغفلون عن هذه الأحكام. هذا هو الإسلام في حقيقة، يعني كيتحدث بها الناس عادي، قلت الله هذا هو الإسلام اللي نعرفه. لكن للأسف يعني بعد الناس كثيرا عن هذه الآداب الإسلامية، وأن الهجرة ليس مطلوبا لذاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الضعف لم يكن يفعل هذا، لم يكن يفعل هذا، لم يكن يهجر. متى هاجر؟ كما يقول الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان، كل العلماء، وذا سبقه إليه ذلك ابن عثيمية وابن القيم، يقول لك متى تهجر في الجو الإيماني، جو الإيماني السني، من شبر الإيماني، الإيماني السني. فعندئذ تجد المجتمع الله يبارك إيمان توحيد سنة، كاش ما يجهرش بمعصية، خاطر المعصية يفعلونها في بيوتهم دبروا يصانهم. هذه علامة المجتمع المسلم. بعد إذا سألك ما هي علامة المجتمع المسلم، قل له اختف زوال الشرك واختفاء المعاصي، ما نقولوش زوال المعاصي، المعاصي تبقى لكن في بيوتهم. هذا ثم ظهر فلان ينشر بدعة أو معصية، وش الحكم؟ وهجروه، لا تجالسوه. أين يذهب؟ أين سيذهب؟ سيضطر إلى الرجوع، سيرجع. هذا هو الدواء، داويه كما يقول لك انت، يدك تغسلها احيانا صح. كيما كاين خطرات واحد الخماج ما يروحش، واحد الوسخ لا يذهب، واش دير؟ تحك بزاف. هذا هو. فاذا رايت ان هذا لا ينفعك تقطعها خلال لا بالعقل، اصبر بالعقل بالعقل. وكثير من الناس الحمد لله كسبوا اخوانهم، كانوا طرقية، كانوا شيعة، والله كانوا شيعة، كان مذهب اكثر من شيعة، كانوا شيعة طرقية يعتقدون أن الشيخ تح معصوم وأنه يعلم الغيب. والله الذي له مع المعاملة الحسنة غير، كسبوهم يعني كسبا، صاروا بالعكس دعاة إلى الله إلى أيامنا هذا. يعني كان دعاة تسمعون بهم الآن، كانوا من الفرق الضالة، كيف عاملوهم؟ برفق، عاملوهم بالرحمة باللين، تهجر انت هكذا. فإذا ما هي طرق الهجر؟ ترك السلام. العلماء يقول لك يهجر في ماذا؟ لا يكلم، هذه لا يكلم باب أولى، لا يكلم العاصي، لا يكلم، لكن يهجر في ماذا؟ لا تلقى إليه السلام. يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، حدث عن تخلفه في غزوة تبوك، هو ومرارة من الربيع وهلال بن أمية، تخلف عن غزوة تبوك، يقول فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وعلم يكلمهم، تقول مع السلام يبقى لا، قال وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول أحرك شفتيه بالسلام أم لم يحرك؟ يعني الشفة ما يحركهاش، يقعد هاك النبي صلى الله عليه وسلم، الشفة شف ما يحركهاش، ما يرجع عليه. فحتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تاب الله عز وجل عليهم. ولا الله عز وجل، يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء هم الصادقون. توبة، شوف يعني هل سنأتي عليها في مجالس لاحقة، تقرأ هذه القصة قراءة متأنية تتأمل بها العبر. كذلك هجر أهل المعاصي، كيف تهجره؟ لا ترد عليه السلام، سلمش عليه وما تردش عليه السلام، سلم عليك ما تردش، صح؟ شكون أهل المعاصي؟ قلنا في بيئة التي يصلح فيها الهجر، اليوم ما ناش بزمان هجر، ليس الزمن زمن مقاطعة كما يقول الشيخ الألباني، ليس الزمن هذا زمن مقاطعة. وش راح يفيدك في الهجر هذا؟ بالعكس، سلم سلم سلم حتى تكسبه، كما يقول أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يليج، كيف بقدر بزاف يعني يحلك. إلا إنسان معروف عربيد خلاص، يعني عارفين أنه خلاص بغى وبغى، هذا لا يلتفت ولا يحزن عليه حتى هو مش حقوق السلام. دليل على ذلك ما روى أبو داود عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي، دخلت على أهلي وقد تشققت يداي، أي من العمل، مسكين يديه تشقوا، لازم له دواء ولا لا؟ قال فخلقوني بالزعفران. داروا له الزعفران في الشقاقة دي الفيد. الزعفران هذا معروف طيب النساء، طيب النساء يعني تستعمله النساء طيبا زين بها روحها، ونحن منهيون عن تشبه بالنساء. فقال فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم. فكين عمار بن ياسر بلك غفل بلك سهاب بلك ما يعرفش الحكم. فقال فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي. هذا وشنو يجيبوا العلماء في هجر أهل المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى عمار بن ياسر أنه عصى استعمل الزعفران وهو للنساء، وقال اذهب فاغسل هذا عنك، اذهب فاغسل هذا عنك، أمره بن ياسر. المهم أنه لم يجبه ولم يرد عليه السلام حتى ينقضي من معصيته. لكن عمار بن ياسر أين المفر؟ سيترك هذا الأمر حتما ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الأحكام، ونختم حديثنا بتنبيهين اثنين، وبعد الأذان إن شاء الله يكون ذلك. استغفر الله. وخاتمة هذه الآداب والأحكام نختم بها، لأنه رأينا شحال من حكم، 13 حكم يتعلق بالسلام. وفالتنبيه الأول لنذكر إخواننا بأهمية السلام، كنا أطلنا الحديث عن أهمية السلام وفضله، لكن هناك حديث يا ليتنا نحفظه ونعيه، وهو ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى في الأوسط وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. إذا سئلت أعجز الناس، ليس هو الذي لا يستطيع أن يقاوم. النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه لحظات لم يستطيع أن يقاوم، لكن كان يدعو ويتضرع إلى الله. فالإنسان لا يبخل ولا يعجز عن الدعاء، فإنه سلاح. عشان ما يقولش يعني تعرفوا أنتم غير تدعيوا، والعياذ بالله. فالدعاء سلاح، هذا الذي نستطيع الآن، فلندعو الله تعالى ولنتضرع إليه. ورأينا كيف كان عبد المطلب على إشراكه كيف كان يدعو الله يوم سمع به غزو أبراه، تضرع إلى الله، هو الشيخ من قريش تضرعوا، هذا الذي في يدينا، هذا الذي في يدينا، لو في شيء آخر أفعله، لكن أن أعجز كلية هذا لا يليق. لماذا أقول هذا؟ لأن كثير من الناس يبكون ويشكون حال المسلمين في وقعة، خاصة عند وقوع الفتنة، عجب طار العجب، يبكي ويتذمر، انظروا المسلمين هؤلاء الذين يفعلون شيء. طبعا صح معك حق، احنا نبكي معك، لكن لماذا تعجز الآن؟ ما تدعو؟ لماذا تعجز عن الدعاء؟ ركعتين بالليل، صم يوما وادعو، حتى في صلاة ادعو أكثر من الدعاء. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فالحمد لله. وش نفهم؟ ما دمت تدعو فلست بأعجز الناس، لست بأعجز الناس، عندي سلاح أستعمله الدعاء. وأبخل الناس من بخل بالسلام، هذا أبخل الناس. فإذا كان الناس يذمون البخيل بالمال، فاعلم أن أبخل منه من بخل بالسلام، فإيانا وإيايا أن نكون منهم. إنسان لا يبخل بالسلام، قد تشرئب النفس الآن إلى العمل بهذا، لكن تحتاج إلى أسوة. فانظر إلى ابن عمر ماذا كان يفعل؟ كان يقصد السوق لا لشراء حاجة ولا لسوم ولا غير ذلك، ولكن بقصد إلقاء السلام. ومن قبله صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، روى الطبراني في معجم الكبير عن الأغر، أغر مزين، قال أمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر، قال يا لك ثمر روح خذه. فذهبت إلى الأنصاري لآخذ ثمري، فما طالني يعني بدأ يأخرني، أصبر غدوة روح تديه، غدوة روح تديه، غدوة روح تديه. فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي بكر أغض معه يا أبا بكر وخذ له ثمرة روح معه. فوعدني أبو بكر الصديق بأن نلتقي بالمسجد صلاة الصبح فوجدته كما وعدني فقدمنا. قال فكان أبو بكر كلما رأى رجلا من بعيد سلم عليه من بعيد، ستعلمون لماذا، من بعيد يسلم عليه رضي الله تعالى عنه ويقول له، يقول له أما ترى ما يصب القوم علينا من الفضل، شوف الحسنات لم يوزوا علينا الناس اليوم، نسبقهم بالسلام ويردوا علينا يأخذوا أجره، قلنا لأنه الذي ذكره، أما أرأيت ما يصب علينا القوم من الأجر؟ ثم قال له لا يسبقك إلى السلام أحد، لا يسبقك إلى السلام أحد. فكنا إذا طلع الرجل بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا، يعني كان يتسابق للسلام، حتى ولو كنت أنت راكب، حتى لو كنت تقاعد هو ماشي هو يسلم عليك، لكن تسبق السلام عليك، تريد الفضل تريد الأجر. ومثله عمر بن الخطاب يقول ثلاث يبقين أو يصفين لك ود أخيك، يحب يجمع المودة بين الناس، يحب يحبب الناس لنفسه ويحبب نفسه للناس. قال كاين ثلاث حوايج يحرص عليهم، عمر الخطاب يذكرها كما في باجة المجالس ابن عبد البر، كنا قد ذكرناها في أداب المجلس. يقول أولا أن تسلم عليه إذا لقيته، تسبقه بالسلام، هذا يصفي لك ود أخيك، يصفيه. ثانيا توسع له في المجلس، فلجاء في المجلس تدلنا ما تجلسه، ما تقومش، قلنا لا يجوز القيام، تنوض مثلا تشقع، لا، لكن توسع له في المجلس، اجلس يا اخي. والثالثة قال وتدعوه باحب اسمائه اليه، قد يكون انسان اسمه محمد لكن يحب انك تناديه بابي عبد الله، ناديه بابي عبد الله. قد يكون انسان اسمه ما يحبوش كما رابح، رابح اسم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، قال ما تسموش به رابح، رباح او نافع، يسار، تسميش بهذه الاسماء، نصر الدين، تقي الدين، زكي الدين، هذه الاسماء هذه كلها العلماء كارهوها. فهو قال لك، قال لك يا اخي ما تعيش نادي بهذه الاسماء، كيف ناديك؟ نادي لي محمد، نادي لي عبد الله، نادي لي ابو اي شيء، ابو حاجة، المهم تدينيش بهذه الاسماء. فهنا انت مش ملزم، لكن حبيب قالك الود ناديه بأحب الأسماء إليه. والتنبيه الثاني لا ننسى ولا يجوز لنا أن ننسى أن نكثر من السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن التسليم الواحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه كما أن الصلاة تبلغه، فإذا قلت الصلاة صلى الله على محمد وعلى أصحابه وسلم صلى الله عليك بها عشرة، ثم ربي يصلي عليك بها، ثم ربي يصلي عليك بها عشر مرات. السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه سلامك ويرده عليك، لاحظ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الآن أو يرد، الآن صلى الله عليه وسلم أو يرد، هذه عقيدة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وأحمد، وقال الألباني رحمه الله حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذه حياة برزخية لا يمكن للعقل أن يدخل فيها، وكنا بينا لكم هذا، قطعنا لكم الطمع بالحديث عن المنام. إذا أردت أن تفسر لي كيف هذا المنام يقع، حقيقة المنام، عندئذ نفسر لك الحياة البرزخية اللي ما شفناهاش. هذه حياتك الدنيا، المنام ما قدرش تفسره، تحدث انسان في المشرق تسبرك هذا، تحدث انسان في المشرق تهضر معاه وين راه، او في المشرق في المغرب، ما تنوض مكان والو. فسر لي هذه الظاهرة وفسر لك حياة البرزخية، وهيهات هيهات ان تفسر لي هذا. فهذا مهم. ومن النكت واللطائف ما حدث لي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مرة كان يريد أن يحج من الشام إلى الحجاز، فقال له الجمركي، وكان إجماع عقول نية، فقال له أتقصد الحج؟ فقال نعم. فقال فسلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الألباني يبلغ. أقول يبلغ لكنني قد لا أصل، قد أموت، وربما وصلت ونسيت، من أنسك من. ولكن على آيتا لو دللتك على شيء إذا فعلته وصلك سلامه الآن في رمشة عين، بل أقل من رمشة عين. فقال دلني. فقال جبل هذا الحديث، وكان رواية أخرى إن لله ملائكة سياحين يقرؤونني عن أمة السلام فأرد عليه. تمثل رمشة عين. ذلك الإنسان لا يبخل بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما تقول له السلام عليك أو السلام على النبي تدعو له بأن يسلمه الله في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فيسلم سنته، تبقى سنته محفوظة، وأما في الآخرة فإن الله يسلمه بأن يعطيه أفضل المنازل ويسلم معه أمته. هذا ختام مجلسنا في شرح أو تفسير قوله تعالى وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها، ثم نتطرق إن شاء الله يوم الجمعة. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. بسرعة إيش؟ معليش معليش تفضل تفضل. معليش معليش. يقولك ما تقول ليش؟ شحال نسبتهم في الوجود؟ الله صح طبعا. صلى الله عليه وسلم. وانت موقع لا، هذه اسمك ظاهرة معروفة لكن قليل جدا. هذه الناس اللي ما يبتسمش للناس، ما ينبسطش، يعني انسان كما احنا نقول مغلوق. هذا كاين لي انسان هكذا عادته هو، انا بتجربة كاين انسان هكذا مخلوق. مع الاول انت تسيء به الظن، تقول هذا انسان يتكبر يا لطيف شد الاخلاق، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي هكذا كان الرسول، هكذا كان، هكذا اي مسلم، هكذا انا. تولي انت تسكي نفسك على جاله، تريد تقول هكذا انا. والله العظيم تحير تقول هكذا انا، يعني امشي هكذا. علاش؟ خاطر كاين صفات انت مستحيل تقول نديرها، وهي انك تلاقي اخاك في الطريق مثلا ما تسلمش عليه، ومثلا ما تبتسملوش، حتى لو سلمت. خاطر بزاف ناس يسلم يقول لك سلمت درت الواجب. لا يا اخي، لا هكذا ما كان. فابتسامة من اسباب انشراح الصدور تاع المسلمين. يعني صح هذا نلاحظه حتى وإن سامك شو تفهم معه، لكن يقول لك السلام سبحان الله، تحب ذلك اللحظة تهدي له هدية، هذيك اللحظة تقول والله العظيم مهما دار فيه نسمح له. علاش؟ كسبك بهذا السلام، كسبك بهذا الابتسام. ومعروف أن السلف أجمعت كلمتهم أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكم من الناس خاسر أخ وخانه لجلة السلف، هو مسكين هكذا. يعني يقول لك كاين الناس هكذا هكذا خلقوا هكذا. لا غال علاش لي احوال، وكما يقولوا الناس تاعنا ظروف، ويمكن احوال بيئيه يعني اثرت عليه، صدمات نفسيه اثرت فيه فنشا هكذا من الصغر. والله هؤلاء معلش يرفق بهم والحمد لله، يعني يبقى دائما يحسن بهم الظن ويقول لا غالب كل واحد كيف تربى. انسان هكذا مزير، هو مسكين لا يقصد، تهضر معاه يقول لك والله لا اقصد ان اكشر في وجهك، ولا اقصد ان لا القي عليك السلام، لكن هكذا الله غالب. قالوا لي بزاف مثلك لكن ما قدرتش نحي هذه الصفة، فهذا يعذر. نسأل الله تبارك وتعالى ان كما يقول لك يصلح شأنه. ولكن كان الناس والعياذ بالله وهم قلة في الحقيقة، انسان يكون منصف قلة من يعني يفعل هذا حسدا حقدا، يعني قلبه مليء بالحقد، هكذا مليء بالحقد، لا يدري هو مسكين لا يدري هذا مرض. نسأل الله تعالى أن يعافيه ويعافينا منه. فهذا الإنسان شنو؟ إنسان حاول دائما قدر الإمكان يتذكر شيئين إذا كان فيهم، يتذكر إسلامه ويتذكر اتباعه للسنة، يتذكر صلاحه باش ما يكرهوش بزاف. فهم خاطر هذا أمر في الحقيقة يقلق الخاطر. احيانا يمر عليك يوم اسود كله اذا لقيك اخوك بتكشيره في الوجه يشوف هكذا والله العظيم يفسد النهار كله يحدث لنا جميعا. تقول سبحان الله لماذا هكذا؟ الا نرفع المستوى؟ الا يسعنا ان نبقى اخوه ولو اختلفنا في 100 مساله؟ الا يسعنا هذا؟ الصحابه رضي الله قاتلوا وما ثم احد الاخر وبقوا اخوه اصلي قاتلوا رفض السيف الاخوه. مع ذلك الحمد لله بقيت لهم الموده. وكما يقول لك هذا الخلاف لا يفسد المسلمين مودتهم. حنا في اتفه الاشياء يختلفوا على جافال في المسجد علاش ما شريتهاش؟ يختلفوا سمعنا الزمانات ربما تدوم شهور. ربما واحد مثلا قال له ارفد هذا الحصيره علاش ما رفدتهاش؟ انا نضل نرفد. فيختلفون. بعدين واحد قال له علاش ما جيتش بكري؟ يا اخي كان يختلفون. انسى معلش يبين الحق لكن يبقى دائما الود. الود هو الاسلام فوق كل شيء. لازم نعي هذا. الاسلام فوق كل شيء، السنه فوق كل شيء، ويصبر ويحتسب. لكن اظن انك توافقني انهم قله جدا. انظر للاكثريه، يهمك شوف هذوك الشيوخه ما شاء الله، شوف هذوك الشباب الصغار، شوف هذوك الناس ما شاء الله تلقاهم السلام عليكم وعليكم السلام وشراط لاباس بخير عياط والله. سامحني تفضل يا اخي لا تتشائم لا تتشائم. ما عادي على سبيل المثال ما شاء الله متزن ما شاء الله هو يفتح هذا البيت انا شخصيا معليش اسمع الله ما فيها لا هذا مرض على كل حال. بصح شنو لا غالب لا غالب كما يقول واش نديروا له القلوب بيد الله تبارك وتعالى. لذلك ان شاء الله ما يلتفت الى هذا. عباك يقول له قال لك هذه الدنيا اللي كان يظنها باللي ما فيهاش رياح هذا في الحقيقه مصيبة. دخلت الدنيا هذه على البك بلي مليئة عواصف ورياح بالعكس. ولكن شوفوا كما في حديث آخر الزمن ترفع الأمانة من القلوب حتى إذا رؤية أمين أروح كين أمين مع أنه الأصل شكو هو الأصل أنه قام أمنا قام ما شاء الله أروح فلان أمين أبك ما يرهنش ما شاء الله لا والله غروا لنا هكذا ولينا نزكيو حبك فلان ما شاء الله يا اخو وين يلقى مسلم يبتسم ولينا نمدحو هذا الصيف ما شاء الله حبك باللي نهار كامل مبتسم نهار كامل هو السلام عليكم مع ان هذا هو الاصل المسلم. لكن هذا هو الزمن ولينا نمدحو الناس بواجباتهم وكيف تأدي عاودي فلان الله ما شاء يصلي زوج رجل طلق زوجته طلقة واحدة وتم الطلاق عند القاضي بالوثائق وهذا مدته 5 سنوات هل طلق بينونة صغرى بينونة كبرى؟ بينونة صغرى يا أخي ما دام طلقة واحدة أي يمكنه أن يعيدها بشرط الولي بشرط عقد جديد يعني مهر جديد ولي وشاهدان كل ما مشي مرته أصلا. هذا إذا كانت طلقة واحدة كما يقول. هذا قال كنت أنا وصاحبي عاصيين لله عز وجل فلما تبت هاجرته في الله ثم قال لي أنا تائب ولن أعود أبدا فهل أعود إلى صحبتي أم أبقى مهاجرا؟ الجواب أخذته من الدرس. حتى ولو بقي على صيانه لا يجوز لك يعني أنت ما قلت صاحبه لكن ينصح جالس السلام عليكم عندي كلام قوله لك نصيحة وروح ما تبقاش إياك أن تبقى شاهدك زعما قال كالشمعة أضيء للناس وأحرق نفسي لا لا لا لا لا لا هكاش مدام كان اللومبات الحمد لله ما تلجاش لك على الشموع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.